وهذا هو الجزء الثاني من تفسير سورة التكاثر. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه، وعلى كل من اهتدى بهديه، واستنَّ بسنته، واتبع نهجه، واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، لقد وصلنا في هذه السلسلة الطيبة المباركة من تفسير جزء النبأ إلى تفسير سورة التكاثر. وتحدثنا في الأسبوع الماضي عن بداية هذه السورة الكريمة العظيمة، التي تحدث فيها ربنا جل وعلا عن عذاب القبر، فقال سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وقلنا هذه الآية أكبر دليل على عذاب القبر، كما أورد الطبري رحمه الله تعالى بإسناد صحيح من طريق حجاج عن المنهال عن زر عن علي رضي الله عنه قال: كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت هذه الآية ألهاكم التكاثر، إلى قوله جل وعلا: كلا سوف تعلمون. قال: إن هذه الآيات نزلت في عذاب القبر، وفي لفظ نزلت ألهاكم التكاثر في عذاب القبر. وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ رضي الله عنه، لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. هذا سعد، هذا العبد الصالح الذي تحرك له عرش الرحمن، وفتحت له أبواب السماء، وشهده 70,000 من الملائكة، لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك. ومع كل هذه المناقب لسعد بن معاذ رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: ضم ضمة في قبره ثم فرج عنه. طب ماذا سيفعل الله بنا ونحن الذين نذنب بالليل والنهار، ولا نستحي من الله، ولا نخاف من عذابه، ولا نخشى من عقابه؟ أسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي قلنا ألهاكم، أي شغلكم. فمعنى الإلهاء أي التباهي أو التشاغل. الإلهاء معناه التباهي أو التشاغل بكثرة المال والولد والجاه، والإلهاء الانصراف إلى اللهو. ألهاكم التكاثر في أي شيء كانت المكاثرة التي ألهت هؤلاء؟ الجواب: الغالب أن التكاثر يكون بالمال والولد والجاه والأنصار، كما ذكر الله جل وعلا صاحب الجنتين لما افتخر على صاحبه بقوله: وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. لقد تحدثنا تفصيلا عن حكم زيارة الرجال للمقابر وعن حكم زيارة النساء للمقابر، وقلنا زيارة القبور بالنسبة للرجال إنها مستحبة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور القبور ويحث على زيارتها. قال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وفي رواية: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، إلى غير ذلك من الأحاديث. أما زيارة النساء للقبور فهي محل خلاف بين الفقهاء والعلماء، والراجح كما بينا بالدليل من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن زيارة النساء للقبور مستحبة كالرجال تماما، ما لم يصاحب ذلك مخالفات شرعية، ما لم يصاحب ذلك مخالفات شرعية، كما بينا ذلك في الأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ثم قال جل وعلا بعدها: كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون، كلمة كلا تحمل معنى النفي والردع والزجر كما سبق معنا، وقيل إنها بمعنى حقا، وقيل إنها بمعنى حقا. كلا سوف تعلمون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسيره القيم يقول: ومن تأمل حسن موقع كلا في هذا الموضع فإنها تضمنت ردعا لهم وزجرا عن التكاثر ونفيا وإبطالا لما يأملونه من نفع التكاثر لهم وعزتهم وكمالهم به، فتضمنت اللفظة نهيا ونفيا. وأخبرهم سبحانه وتعالى أنهم لا بد أن يعلموا عاقبة هذا التكاثر علما بعد علم، وأنهم لا بد أن يروا دار المكاثرين بالدنيا التي ألهتهم عن الآخرة رؤية بعد رؤية، وأنه سبحانه وتعالى لا بد أن يسألهم عن أسباب تكاثرهم، من أين استخرجوها وفيما صرفوها، حيث قال تعالى: كلا سوف تعلمون. طب قد يسأل سائل فيقول: كلا سوف تعلمون، تعلمون ماذا؟ الجواب: تعلمون نتيجة انشغالكم بالتكاثر في الدنيا عن طاعة الله عز وجل. تعلمون ماذا؟ الجواب: تعلمون نتيجة انشغالكم بالتكاثر في الدنيا عن طاعة الله عز وجل. سوف تعلمون عاقبة أمركم إذا رجعتم إلى الآخرة، وأن هذا التكاثر لا ينفعكم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ هذه الآيات: ألهاكم التكاثر، فقال: يقول ابن آدم مالي مالي. قال عليه الصلاة والسلام: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، والباقي تاركه لغيرك أيها الإنسان. وهذا هو الحق، أموالنا التي بين أيدينا إما أن نأكلها فتفنى، وإما أن نلبسها فتبلى، وإما أن نتصدق بها فنمضيها وتكون أمامنا يوم القيامة، وإما أن نتركها لغيرنا لا يمكن أن يخرج المال الذي بأيدينا عن هذه القسمة الأربعة. نعم، لا يمكن أن يخرج المال الذي بأيدينا عن هذه القسمة الرباعية، كلا سوف تعلمون، أي سوف تعلمون عاقبة أمركم بالتكاثر الذي ألهاكم عن الآخرة. ثم قال تعالى: ثم كلا سوف تعلمون، وهذه الجملة تأكيد للردع مرة ثانية، تأكيد للردع مرة ثانية، كالتكرار هنا لإرادة التغليظ في التخويف والتهديد والردع والزجر. والعرب إذا أرادوا التغليظ في التخويف والتهديد كرروا الكلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من قال: كلا سوف تعلمون أيها الكفار، ثم كلا سوف تعلمون أنتم أيضا يا مؤمنون. وقال بعض العلماء: كلا سوف تعلمون، أي كلا سوف تعلمون هذا عند الموت وفي القبر، ثم كلا سوف تعلمون، أي عند قيام الساعة. ومن العلماء من قال: كلا سوف تعلمون، العلم هنا عند المعاينة ونزول الموت، ثم كلا سوف تعلمون، فالعلم هنا يكون في القبر. هذه أقوال العلماء في هذه الآية: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، التكرار هنا لإرادة التغليظ في التخويف والتهديد والردع والزجر. قال الله تعالى: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، ثم قال بعدها: كلا لو تعلمون علم اليقين. يعني حقا لو تعلمون علم اليقين لعرفتم أنكم في ضلال، ولكنكم لا تعلمون علم اليقين، أي علما يقينيا، لأنكم غافلون لاهون في هذه الدنيا. ولو علمتم علم اليقين لعرفتم أنكم في ضلال وفي خطأ عظيم. ثم قال الله تعالى: لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين. عين اليقين، أي يقينا بأعينكم لا تغيبون عنها، رؤية مشاهدة ومعاينة. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. لترون، هذه الجملة مستقلة ليست جواد لو، ولهذا يجب على القارئ أن يقف عند قوله: كلا لو تعلمون علم اليقين، فلا يكمل ويقول: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هذا الوصف إما غفلة من الإمام ونسيان، أو إما أنه ما تأمل الآية حق التأمل، لأنه لو تأمل الآية حق التأمل لوجد أن الوصل يفسد المعنى، لأنه إذا قال: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، لصارت رؤية الجحيم مشروطة بعلمهم، وهذا ليس بصحيح. لذا يجب التنبه والتنبيه لهذا. من سمع أحدا يقرأ: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ينبه لهذا، تقول له يا أخي هذا الوصف يوهم فساد المعنى، كما قال العلماء فلا تصل ويجب عليك أن تقف. لماذا؟ أولا لأنها رأس آية، والمشروع أن يقف الإنسان عند رأس كل آية. ثانيا أن الوصل يفسد المعنى، أولا لأنها رأس آية والمشروع أن يقف الإنسان عند رأس كل آية. ثانيا أن الوصل يفسد المعنى، قال الله تعالى لترون الجحيم، جملة مستأنفة لا صلة لها بما قبلها، وهي جملة قسمية فيها قسم مقدر والتقدير، والله لترون الجحيم. ولهذا المعربون في إعرابها يقولون إن اللام موطئة للقسم، لترون الجحيم، اللام موطئة للقسم، وجملة ترون هي جواب القسم، والقسم محذوف والتقدير والله لترون الجحيم. هذا معنى الآية. والجحيم اسم من أسماء النار أعاذنا الله وإياكم منها. ثم لترون الجحيم، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. تأكيد لهذه الرؤية، تأكيد لرؤيتها. ومتى ترى؟ ترى يوم القيامة، يؤتى بها تجر بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. فما ظنك بهذه النار والعياذ بالله؟ إنها نار كبيرة عظيمة، لأن فيها سبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. والملائكة عظام شداد، فهي نار عظيمة أعاذنا الله منها. قال الله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. قد يسأل سائل فيقول وما الفرق بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين؟ أجاب على هذا السؤال عطية سالم رحمه الله تعالى في تتمته لأضواء البيان، فقال العلم ما كان من دلائل، وعين اليقين ما كان من مشاهدة، وحق اليقين ما كان عن ملابسة ومخالقة. كما يحصل العلم بالكعبة وجهتها فهو علم اليقين، فأنت تعلم يقينا أن جهة الكعبة هكذا وأن هناك كعبة، تعلم ذلك علم اليقين. إذا رأيت الكعبة فهذا هو عين اليقين بوجودها، فإذا رآها فهو عين اليقين بوجودها، فإذا دخلها وكان في جوفها فهو حق اليقين بوجودها. قال الله تعالى كلا سوف تعلمون، قال تعالى ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال سبحانه وتعالى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. لترون جهنم عين اليقين، فالمعنى والله لترون الجحيم في الآخرة. وهنا زيادة وعيد وتهديد من الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يقسم وهو لا يحتاج إلى قسم، فيقول والله لترون الجحيم في الآخرة، هذه الجحيم وهذه النار التي حذرنا الله منها، وبينا أن هذه النار حرها شديد وقعرها بعيد ومقامع أهلها من حديد، يقذف فيها كل جبار عنيد، وهي تنادي هل من مزيد هل من مزيد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وكما ورد في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: رأيت الجنة والنار، رأيت الجنة والنار. وقد أنذر الله جل وعلا بالنار، وأمر المؤمنين بأخذ الوقاية من التعرض لها، وبين خطرها فقال: كلا والقمر، والليل إذ أدبر، والصبح إذا أسفر، إنها لإحدى الكبر، نذيرا للبشر، نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. قال الحسن: والله ما أنذر العباد بشيء أدهى منها، أي من النار، أعاذنا الله وإياكم منها. قال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. فأنذرتكم نارا تلظى. وقال جل وعلا في الآية الأخرى: لا يصلاها إلا الأشقى، أي لا يدخلها إلا الأشقى، أعاذنا الله وإياكم من هذه النار. وكما ورد في صحيح البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. وقال أبو الجوزاء رحمه الله: لو وليت من أمر الناس شيئا لأقمت منارا على الطريق، وأقمت عليه رجالا ينادون في الناس: النار النار النار النار. هذه النار بيّن الله جل وعلا شدة حرها، وبيّن الله جل وعلا عمقها، فقال سبحانه وتعالى: وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وقال تعالى: وقودها الناس والحجارة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: هذه الحجارة إنها حجارة الكبريت، خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض، في السماء الدنيا يعدها للكافرين. وكما ورد في مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط وعزتك. وأيضا ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث أيضا رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فإنها فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حبها. قال تعالى: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وقال صلى الله عليه وسلم كما ورد في مسند الإمام أحمد: إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم، أي من حافة جهنم، فتهوي فيها 70 عاما، وما تفضي إلى قرارها، أي وما تصل إلى قعرها. وورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة، والوجبة صوت سقوط الشيء من مكان عال. فقال أبو هريرة: فسمعنا هذا الصوت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، أي حتى وصل إلى قاعها. أعاذنا الله وإياكم من هذه النار. لقد قال الله تعالى عن هؤلاء، عن أهل النار الذين يتقحمون فيها ويدخلونها، قال تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. قال تعالى: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، وما هو بميت، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أصعب موقف أن يحجب الإنسان من رؤية الواحد الديان سبحانه وتعالى. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم. ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. هؤلاء الذين يكذبون بالآخرة ويكفرون بالله وبالجنة والنار، إنهم يتقحمون في هذه النار في الآخرة. قال الله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم. وكما ورد في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل في أخمص قدميه، أي في تجويف باطن قدميه، جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم. ولقد ورد عن الحسن أنه قال في تفسير قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، قال الحسن: تأكلهم النار كل يوم 70,000 مرة، كلما أكلتهم قيل لهم عودوا فيعودون كما كانوا. ثم قرأ هذه الآية: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لقد قال الله تعالى عن عذاب هؤلاء المعنوي، قال تعالى عن عذابهم المعنوي: إنهم يلعن بعضهم بعضا. بيّن الله جل وعلا من عذاب هؤلاء المعنوي أنهم يلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا. كلما دخلت أمة لعنت أختها، ويتبرأ الكبراء من المستضعفين، ويقول المستضعفون: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ومن عذابهم المعنوي أنهم يرون الذين كانوا يسخرون منهم ويستهزئون بهم من أهل الإيمان قد فازوا بالرضا والرضوان ونجوا من غضب الملك الديان. قال الله تعالى على لسانهم وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. ومن عذابهم المعنوي أنهم يمنعون من الكلام. قال محمد بن كعب لأهل النار خمس دعوات يجيبهم الله في أربعة، فإذا كانت الخامسة لم يتكلموا بعدها أبدا. يقولون ربنا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل فهل إلى خروج من سبيل. فيقول الله تعالى مجيبا لهم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير. فيقولون ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فيجيبهم الله فيجيبهم الله أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. فيقولون ربنا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيجيبهم الله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وما للظالمين من نصير. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فذوقوا فما للظالمين من نصير. ثم يقولون ربنا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيجيبهم الله اخسأوا فيها ولا تكلمون اخسأوا فيها ولا تكلمون. فلا يتكلموا بعدها أبدا وذلك غاية الشدة في العذاب أن يمنع الإنسان من الكلام. قال زيد بن أسلم في تفسير قوله تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. قال صبروا مئة سنة ثم جزعوا مئة سنة ثم صبروا مئة سنة ثم قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أقرن فيذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. فالنار موطن أهل الكفر كلهم طباقها سبعة مسودة الحفر. جهنم ولظى من بعدها حطمة ثم السعير وكل الهول في سقر. لها إذا ما غلت فور يقلبهم ما بين مرتفع منها ومنحدر. سوداء مظلمة شعتاء موحشة دهماء محرقة لواحة البشر. فيها غلاظ شداد من ملائكة قلوبهم شدة أقصى من الحجر. فيها السلاسل والأغلال تجمعهم مع الشياطين قصرا جمع منقهر. يا ويلهم يا ويلهم، تحرق النيران أعظمهم بالموت شهوتهم من شدة الضجر. ضجوا وصاحوا زمانا ليس ينفعهم دعاء تاع ولا تسليم مصطبر. وكل يوم لهم في طول مدتهم نزع شديد من التعذيب والسعر. قال تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. أي والله لترون الجحيم في الآخرة، والله لترون الجحيم في الآخرة. فتصور أخي الحبيب، تصور لو قيل لأحد من الناس: نتوجك ملكا 20 سنة تنعم بما يحلو لك وتتمتع بما لذ وطاب، ثم بعد تمام 20 سنة نسلب منك هذا الملك ولا نبقي لك درهما واحدا ونقدم لك طعاما وشرابا، الجوع خير منه. هل تتصور بأن هناك عاقلا سوف يرضى هذا المصير؟ فوالله ثم والله من أول يوم سوف ينسى ما مر به من النعيم، من أول يوم في العذاب سينسى هذا النعيم، ألا وهو نعيم الدنيا الزائل، كما ورد في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. فهل تتصور أخي الحبيب أن هناك عاقلا سوف يرضى هذا المصير وهذا المآل وهذه النهاية، مع أنه عاش في نعيم مقيم 20 سنة؟ فما بال بعض الناس في هذه الدنيا يعيشون حياة كدر، وهم مع ذلك يؤثرون حياة الكدر والمشقة على النعيم المقيم. نعم، وهم مع ذلك يؤثرون حياة الكدر والمشقة على النعيم المقيم، يعيشون حياة المعاصي والذنوب. هل تعلم أخي الحبيب لماذا لا تكون السعادة بمعصية الله؟ لما لا يسعد الإنسان بأغنية أو مشاهدة حرام أو أكل حرام؟ لماذا تلومه نفسه وتوبخه ويشعر بالضجر؟ لماذا؟ الجواب: لسبب بسيط جدا، لأن الله قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضنك، يعيش عيشة ضنكا بنص القرآن، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وفي المقابل فإن المؤمن الحق يعيش حياة النعيم. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ما النتيجة يا رب؟ فلنحيينه حياة طيبة. لاحظ أن الوعد من الله بالحياة الطيبة، هذه الحياة الطيبة إنها في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. الله أكبر، ماذا يريد بعد ذلك؟ ماذا بقي بعد هذا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة؟ هذه فترات حياة الإنسان. إذا كان هذا النعيم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، ماذا يريد بعد ذلك؟ أخي الحبيب، أريد منك أن تتأمل هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا إن شئتم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لأن الوزن في هذا اليوم بالأعمال الصالحة. لا تستغرب إذا علمت بأن الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. أنت إذا نظرت إلى الدنيا الآن تجدها في يد من؟ إنها في يد الكفرة ومن لا يعرف الله حق المعرفة، كما قال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. سبحان الله، هذه الدنيا كلها متاع قليل، ثم ماذا بعد أن تنعم الكفار بهذا المتاع؟ متاع قليل، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فلا تستغرب أخي الحبيب أن الذين يسيطرون على العالم الآن هم الكفرة، هم الفجرة، هم الظلمة. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أعوذ بالله، ومن يريد هذا المصير ولو ملك الدنيا بأسرها ما دامت هذه هي العاقبة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. موضع الصوت أي المساحة، هذا هو المقياس الحقيقي عند المؤمن. موضع الصوت في الجنة للمؤمن لا يساوي الدنيا، بل هو خير منها. لذا قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أي فمن نحي عن النار وأبعد عنها وأدخل الجنة فقد فاز، فاز بالسعادة السرمدية، فاز بالنعيم المخلد. ثم قال بعدها: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أي ليست الدنيا إلا دار الفناء يستمتع بها الأحمق المغرور. قال ابن كثير رحمه الله: الآية فيها تصغير لأمر الدنيا وتحقير لأمرها، وأنها فانية وزائلة. وكما ورد في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم كما ورد في سنن الترمذي: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، ولا مثل النار نام هاربها. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الله تعالى: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. لماذا كبر ذكر الرؤية هنا؟ الجواب: كبر للتأكيد على أن الرؤية واقعة، وكبر للتهديد، كما قال العلماء معنى الآية: والله لترون الجحيم في الآخرة. طب من هم الذين سيرون الجحيم؟ الجواب: إنهم الكفار، بدليل قوله تعالى ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر. وقال بعض العلماء إن الذين سيرون الجحيم عموم الخلق المؤمنون والكفار، لقوله تعالى في سورة مريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهي للكفار مقر وللمؤمنين ممر، كما ثبت ذلك عن عدد كبير من الصحابة والسلف رحمهم الله تعالى في تفسير هذه الآيات من سورة مريم. قال الله تعالى لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والمعنى ثم في ذلك الوقت، في ذلك الموقف العظيم الرهيب، لتسألن عن النعيم. من هم الذين سيسألون عن النعيم؟ الجواب قال بعض العلماء إن الذين يسألون عن النعيم هم الكفار، بدليل قوله تعالى ألهاكم التكاثر. وقال آخرون إن عموم الخلق سيسألون عن النعيم. والذين قالوا بذلك استدلوا بهذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال ما أخرجكما من بيوتكما في هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا فقاموا، قوموا فقاموا معه. فأتى رجلا من الأنصار عليه الصلاة والسلام فإذا هو ليس في بيته، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته امرأته قالت مرحبا وأهلا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب ليستعذب لنا من الماء، يعني ليجلب لنا العذب من الماء. إذ جاء الأنصاري، يعني في حين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سؤاله عن صاحب البيت، فأجابت المرأة وقالت ذهب ليستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، أي إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فقال هذا الأنصاري الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب. العذق قال العلماء عصبة أو غصن من النخل، العذق قال العلماء غصن من النخل. فجاءهم بعذق فيه بسر، البسر أول ما يدرك من التمر، فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال كلوا من هذه. وأخذ المدية، يعني أخذ السكين، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام إياك والحلوبة، فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لن ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. وفي رواية أخرى صححها الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. وهذا دليل على أن الذي يسأل المؤمن والكافر، ولكن يختلف السؤال. سؤال المؤمن سؤال تذكير بنعمة الله عز وجل عليه حتى يفرح، وحتى يعلم أن الذي أنعم عليه في الدنيا سينعم عليه في الآخرة وهو الله، بمعنى أنه إذا تكرم بنعمته عليه في الدنيا فإنه سيتكرم عليه بنعمته في الآخرة. أما الكافر فإنه سؤال توبيخ وتنديم. فالشاهد من هذا الحديث الذي ذكرناه أن هذا الحديث صريح في تعميم الخطاب، وأن الآية عامة لا تختص بالكافرين كما يظن البعض. كما قال العلماء: فالواقع يشهد بعدم اختصاصه، وأن الإلهاء بالتكاثر واقع بين المسلمين كثيرا، بل أكثرهم قد ألهاه التكاثر. وخطاب القرآن عام لمن بلغه، وإن كان أول من دخل فيه المعاصرون لرسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، فهو متناول أيضا لمن جاء من بعدهم، فهو متناول لمن بعدهم، وهذا معلوم بضرورة الدين، وإن نازع فيه من لا يعتد بقوله من المتأخرين. فقال العلماء: فمثلا نحن اليوم ومن قبلنا ومن بعدنا داخلون تحت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ونظائر ذلك كثير في كتاب الله عز وجل. كذلك ألهاكم التكاثر خطاب لكل من اتصف بهذا الوصف، وهم في الإلهاء والتكاثر درجات لا يحصيها إلا الله. إذن إن العموم هنا هو الراجح من أقوال أهل العلم. إذن إن الجواب على هذا السؤال: من هم الذين سيرون الجحيم؟ فالجواب عموم الخلق المؤمنون والكفار، لقوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أيضا من هم الذين سيسألون عن النعيم؟ أيضا إن الجواب إنهم عموم الخلق سيسألون عن النعيم، بدليل ما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. طب ما هو النعيم المذكور في هذه الآية؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الجواب: قال العلماء: يسأل العبد يوم القيامة عن عموم النعم التي أنعم الله بها عليه، فيسأل عن نعمة الطعام والشراب، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: لتسألن يومئذ عن النعيم، أو عن هذا النعيم. أيضا من هذا النعيم الصحة، يسأل الإنسان عن الصحة يوم القيامة، فهذا من النعيم الذي أنعم الله به على العبد. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكما ورد في صحيح البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، ستسأل عن هذه الصحة لأنها نعمة من نعم الله عليه. ويسأل أيضا الإنسان عن نعمة الأمن. قال الله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أيضا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. أيضا يسأل الإنسان عن نعمة المال والجاه والسلطان والزوجات والولدان والعمران إلى غير ذلك من النعم. وأيضا يسأل عن نعمة العلم ونعمة العقل وعموم النعم. وقد ذكر القرطبي رحمه الله تعالى 10 أقوال في هذا الباب، واختار رحمه الله القول بأن المسؤول عنه عموم النعم، واختار بأن المسؤول عنه أنك ستسأل أمام الله جل وعلا يوم القيامة عن عموم النعم، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما قال علماء الأصول: إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. ونكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا صالح الأعمال. اللهم اجعلنا جميعا من أهل القرآن وخاصته. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم تقبل منا صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسلام الله عليكم ورحمة الله. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583. وكان معكم في التقديم والإخراج والهندسة الصوتية محبكم أبو سليمان المصري. يمكنكم التواصل عبر الهاتف 016-70-16-535. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.